عقيم الحج اللي هو المكان اللي بنشوف فيه اللي كان راح هيكون عارفه او اللي ما راحش هنشوفه في الصوره. هتلاقي في مكان كده في الكعبه عليه رخامه كده يعني واخده شبه قوس. المكان دوت هو اسمه الحج، وهذا الحج من الكعبه يعني بيصلي فيه كانه بيصلي ايه كانه هو بيصلي جوه الكعبه، يعني هذا من الكعبه. ولذلك لا يجوز للبطوخ ان يخش جوين، لازم يخش من بره، وإذا لو طاف من جوه لا ينفعش، لو ما طافش حوالين الكعبه، لكن طاف جوه الكعبه لازم يخش من ايه من الخارج هذا الحج. والعوام يسموه حج اسماعيل وهذا خطا، ما فيش هذا كلمه اضافه اسماعيل لان ما فيهاش كلمه، هو اسم الحج فقط. وسمي حج لانه حجر عن البيت، حجز عن البيت، حجر حجر عن البيت. ليه؟ سبب حجر ايه؟ ان قريش لما عرفت ان تبني الكعبه ضاقت بها النفق، قالت لي تبقى في بترول ولا حاجه، هنش معاهم لعاهم يبنوا الكعبه، والكعبه كانت تهدمت الى اخره. المهم هدوها قالوا بالدين، فلم يجدوا مالا حلالا يكفي بناء الكعبه الا الحته دي بس، ما يقدروش يكملوها. فنلوا فحجر هذا عن البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى انه هو يبني الكعبه كما كان، لكنه خشي من النفوس الضعيفه. قال لعائشه ذات يوم: لولا ان قومك حديث عهد بكم لهدمت الكعبه ولبنيتها على بناء ابراهيم او على اساس ابراهيم، على قاعد ابراهيم يعني، ولجعلت لها بابين وجعلت بابها لاصقا بالارض الى اخر ما تمناه النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه كانت أمية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في زمن عبد الله بن الزبير لما كان أمير على مكة حقق هذه الأمية، وقال النبي عليه السلام: إنما خشي إن الناس حديث عهد بالكفر، والناس دلوقتي الحمد لله قوي الإيمان، فنحن نحقق ما أراده النبي. هذا من الكعبة بعدما استشار العلماء واستقر الله 3 أيام وراح ايه بناها على قواعد ابراهيم ودخل الحج فيها وكل حاجه. وبعد كده جاء الحجاج ابن يوسف بامر من كان يوميها والي، هو كانش لسه بقى يعني الامام الاعظم على الناس، وامر بان هو يرجع الكعبه كما كانت، وقال لا الناس دعوا خليفه ابن الزبير وراح هد الكعبه وايه وراح بناها زي ما كانت، رجعها زي ما الوضع اللي احنا عليه شايفين اللي هو كانت العرب بنيته عليها. اراد الخليفه المنصور يرجعها زي ما عملها ابن الزبير، الامام مالك قال لهم: لا تجعلوها لعبه الملوك فتذهب هيبتها من قلوب الناس، سيبها ملهاش لعبه، سيبها خلاص على الوضع الاول. لان بقى يجي واحد يهدها ويكبرها، واحد يهدها ويعليها، واحد يهدها ويقول لك نعملها بالذهب، واحد يهدها ويقول لك نعملها مش عارف ايه، ها؟ فكل يوم التالي يحصل فيها تبديلات ما ينفعش، فقالوا اصيبوها حتى تظل لها هيبتها في كل الناس وظلت كما هي عليه الان. نعم. فاذا خلى النبي عليه الصلاه والسلام جعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس اذا كان يصلي بين الركنين، واذا كان يصلي الى بيت المقدس والكعبه خلفه اذا كان بيصلي ناحيه الحجر، يخلي الحجر من ايه؟ من خلفه والميزان من خلفه. وزعم ناس انه لم يزل يستقبل الكعبه بمكه، يعني بعض الناس قالوا ده الامر بالصلاه الى بيت المقدس كان في المدينه، لكن لما كان في مكه كان الاستقبال بمكه. وقالوا ده كمان كان يصلي عند الباب، وعند الباب يبقى معناها لما نجي ما نجيش ناحيه بيت المقدس، يعني الباب كده يبقى ايه؟ بيت المقدس هيبقى جهه اليمين، مش هيبقى مواجه ليه، لا هو حاطط الكعبه خلفه ولا هو حاطط الكعبه قدامه. فلو صلى جهه الباب يبقى بيت المقدس هيكون جهه اليمين بالنسبه للباب اليمين. وزعم ناس انه لم يزل يستقبل الكعبه بمكه، اي انه لم يستقبل بيت المقدس. قلت: فلما قدم المدينه استقبل بيت المقدس ثم نصر. وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني،